أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندي مهربان. حاميم والكتاب المبين. چون پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه باو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تده. زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شیان و تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا، سوین بم پیام رونو آشکرایا، مبست قرآنا. اینا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اما او کتب من کردو با قرآنیک بزمانی عربی، بلکو جیری و بیرو هشتان بخنکار، تا لیتی بگنو پی روی بکن، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أم قرآنا للوح المحفوظ دا كسرچاوي قرآن وهم مكتب كان تري خدايا پارز راوا كزور برزو برز اللامانو پر اللدانائي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين باشا آیا دکرت ایما واسطان لبهنینو هوشیارتان نکینو بم قرآنا لبراوی ایو هوزی چی زیاد رو لارو ویرن نخیر شتیوا لئیما ناوشیتوا وکم ارسلنا من نبی فی الاولین ایما چندها پیغمبر من ناردو بونا وکانی رابردو تا سرگردان نبن وما یأتیهم من نبی إلا كانوا به يستهزئون بيغمان هيتس بيغمبري چان بو نهاتو كأوان غالطيان بينا كرد بيت فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين كواتا دبي أم ببروايانا چاوري چيب كان لكاتيك دا ايماد درندترو بحل ما ترمان لوان لناو بردوا يتر بسرهات الردايو بيشينان بسرتشو تي بريوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم خو اگر پرسياريان لبكيد چه آسمان كانو زبي دروس کردوا لولام دا بدلنیاي دلين هر ذاتي بالا دستو زانا دروستي کردون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون او خدایی که زوی کردو بلان که جیانتان ریگو بانی تیادا بو آسان کردون بو اوی بگنم مبستو جیانتان آسان و آسودب کن والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون اروها او خدايا لآسمان كان وباندازه چی دیاری کراو باراني باراندو و دفرمویت ولاتی وشکو مردومان پیزندو کردوتوا هر بوشی ویش ایوش لگور رکانتان دهن رین دروا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون هرو ذاتا همو جوتا كاني لجهاني آدم زادو زندورانو روكو بيجانا كان دا دروس کردوا هروها كشتيو جورا كاني آجالي بورام هناون كبو سواري سودي لور بگرن لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بو اوي لسر پشتان جي جير ببن دوائش يادي ناز و نعمتي پروردگارتان بکنوا كاته كسقام جير دبن لسري چون که جورها هو کاری هاتو چوی با سازاندونو بجلین ستایشو برزی و بگردی با او ذاتی که امی با رخصاندوین خو اگر او بمهربانی خوی بای رام نکردی نایا ایمن نمانده توانی رامیان بهینین و اینا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. کسیک خوی چور بکاد لآستی قرآن و یادی خدای مهربان او ایم الشیطان اک دکین ملازمی و همیشه دبیتا یارو یاوریو لگلی داده بیت. و اینهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. بیگمان او شیطانانا ریگه راستیان لیده گرنو ویان لیده کن کواب زانن بدلنیایی لسر ریبازی چی چاکو راستن. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا أوكاتي خلطا وكديت اللامان لقيام الداخوي وشيطانكي آمادة كرين بولي برسينوا او بشيطانكي دليت خوزقني واني منو توب بقدر روج هلاتو روج آوال ليك دور بوايا ايك هاو ريشي نالبارو خراب بويت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أمرو أو قصو قليو بناشتانا هرجي سوتان بيناقين تنك كاتي خوي إيوا استمتان لخوتانو لخل چيش كردوا استبقوا من هردولاتان لسزاو آزاردا بجدارن. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. آياتو أي پیغمبر أو بباوريك وكر ويا جوابز دكيت يا أوي چوير هدايتي دديت يا خد أو كسيلا قمرائي آشكراد الرشوة رين موئي دكيت ديارا أوا حاليان بيت هدايتيان آسان نيا. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. جاء اگر تو لناو برينو بتمرينين او ايما بيگمان توليان هر لدسينين. او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. یا خود انجامی او هر رشهی لیمان کردون نشانی توی دادین چون که بیگمان اما توانا من بسریان دا هیا. فاستمسک بالذی اوحی ایلیک انک علی صراط مستقیم. کواتا تو بخم بو پابندی او با که نگاد بو کراوا چون که تو براستی لسر گو ربازو برنامه شی راستو درستی للاین پروردگار تو آراست دکرید. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. براستي ام قرآن ياد خروية بو خوتو بو قومكاد لآين دجدا پرسيارتان لدكريت درباري. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تو لو پیغمبرانی کنار دومان پیش تو بپرسا آیا جگل لخدای مهربان خدای ترمان دیاری کردوا کبندایتی بو بکرد ما بست اوه کسرچاوی همو پیغمبران یچیکا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سوين بخدا بيگمان امام موسى پیغمبر من نارد ببلگو نشان كان من و بولاي فرعونو دارو دسته پی راگاندن كا براسي من روان كراوي پروردگاري هم جهانيانم. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. كَچِي كَهَاتَ اللَّيَانْ بَبَلْقَوْ مُعْجِزَكَانْ مَانَوَا سَرْيَانْ سُرْمَوْ قَلْتَوْ پِيكَنِينَيَانْ بَمُعْجِزَكَانِ دَهَاتْ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. هیچ معجزه اکمان نشان نداون کلوی تر گوره تر نبو بید

وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سوين بغفتاري پیغمبر كوتي پروردگارا براستي امانق قومو هزيكن باور ناهنن بير ناكنوا دتوش اي پیغمبر لبر اوات چاو پوشيان لبكو ليان ببورا سلاميان لبكو نرم بلقاليان لآينده دا دزانن چيان بسر ديتو خوين دبين نوا ياخد تيدگنو باور دهنن.